وهو من الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. فأقول لهذا ولأمثاله: أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل، أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري. كبرت دوائر حزننا وتعاظمت، كبرت دوائر حزننا وتعاظمت في عالم أضحى بغير قرار. إني أقول لمن يخادع نفسه ويعيش تحت سنابك الأوزار: سل أيها المخدوع طيبة عندما بلغت مداها ناقة المختار، سل عن حنين الجذع في محرابه وعن الحصى في لحظة استغفار، سل صحبة الصديق وهو رفيقه في دربه وأنيسه في الغار، سل حمزة الأسد الهصور فعنده خبر عن الجنات والأنهار، سل وجه حنظلة الغسيل فربما أفضى إليك الوجه بالأسرار، سل في رياض الجنة ابن رواحة واسأل جناحي جعفر الطيار، سل مصعبا لما تقاصر ثوبه عن جسمه ومضى بنصف إزار، سل كل من رفعوا شعار عقيدة وبها اغتنوا عن رفع كل شعار، سلهم سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تسمع صادق الأخبار. حب النبي تمسك بشريعة، حب النبي تمسك بشريعة غراء في الإعلان والإسرار، حب النبي تعلق بصفاته وتخلق بخلائق الأطهار، حب النبي حقيقة، حب النبي حقيقة يحيا بها قلب التقي عظيمة الآثار. إحياء سنته إقامة شرعه في الأرض دفع الشك بالإقرار، إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الكلمات في الأفكار. يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري، يا من تركت لنا المحجة نبعها نبع اليقين ليلها كنهاري، لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. هكذا فليكن حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. هذا